أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هقول لك قصة جميلة جدا جدا جدا حالا. هنتكلم على إيه يا آدم؟ هنتكلم على قصة جميلة جدا جدا جدا. نقطع محمد. ماشي. قصة جميلة جدا جدا جدا. نعم عاوزة فيه. ايه بقى ايه القصة ديت يا ادم؟ من كسر الاصنام؟ من ايه؟ من ايه؟ كسر الاصنام. مين؟ كنت عارف ان راجعها معاك. ايه يا ادم تعالى نلعب معاك. انا ليه فوق؟ ها؟ هيا وخلنا نتكلم زي ما تعال تعال. رجع إنك إلا هو رجع إني متعور عندك. خلاص متعور. طيب يطلع فوق وما عشان كده لبس بكون هو بيجي جامد. تعمل نقرأ كتاب الثاني على ما هم يجوا ونقرأ قصصهم إن شاء الله. أي كتاب؟ كتاب الآداب الإسلامية. بسم الله. آداب اللقاء والمصافحة. آداب الإيه؟ عارف. اللقاء والمصافحة. يا شيخ من الديالي. إيه؟ إيه يا إبراهيم؟ هو أول ما تدعو على جماعة أو أي حد أو تعدى عليك تقول السلام عليكم. ويعني ما تقولوش كلام وحش وكده، هتقول كلام حلو. لو أنت عاوز مثلا هتمشي قول له نام. معايا شويه كده همشي كده. طب تعالوا نقراها بقى سوا عشان نشوف هي دي الحاجات اللي انت اخذتها ولا في حاجات زياده. ولك ايه؟ تعال تقرا ولا اقراني؟ بس وضح شويه. ممكن حبايبي الحلوين، إن المسلم يسعد ببقاء إخوانه وأحبابه وأقرب سعادة شديدة من أجل كان لا بد أن من الآداب أن يبغى أن يتحلى بها المسلم عند لقاء أصحابه وأحبابه وأقرب لقاء لذلك أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة إيه؟ لقاء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن هذه التحية أصل عظيم في إشاعة روح محمد. نتكلم عن إيه يا نور؟ قول لي براء عشان هو ما كانش معانا. لقاء السلام يا براء. يا براء. تعالى بقى. طلع حاجة دي. لا سيبها سيبها ما خلص الأول. سيبها بقى سيبها. سيبها يا براء تعالى اهو. ماشي القائل ايه؟ السلام. السلام وذلك بأن يقول. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. إن هذه التحية لها أصل عظيم في إشاعة روح المحبة والمودة للمسلمين وكذلك في سبب عظيمية من حق المسلم عند المسلمين وكذلك فيها سبب عظيم. أنت بقى فهمت إيه بقى حالا؟ لازم تيجي تقول لحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم ترفع ايدك ولا من غير ما ترفع ايدك؟ ولا مش لازم؟ لازم تسلم. لا ترفع ايدك اهو. يعني انت مثلا انا حالا ماشي. انت قاعد كده حالا انت وقاعد. تعالى يا قاعد. انا ماشي كده. لازم انا اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم ارفع ايدك كده ايه؟ ولا ممكن اقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش لازم ترفع ايدك. ليه بقى تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ لان ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان قال لنا ودي بقى بتنشر الايه؟ المحبه والايه؟ والالفه وبتاخد ايه؟ بتاخد ثواب. الشيخ بتاع في ايه؟ سؤال عندك كتاب زي ده تقريبا. فده وده الكتاب ده هوت بطلع فوق. مش انا قلت لك ده فوق. انا مش توقع كده يعني. والله لا حسيت كل ده كل فين الربع؟ فين الربع؟ ايه ايه ايه ده؟ ايه ده بس؟ شوف راجل راجل بيستحمل بس والحمد لله والحمد لله الحمد لله بس استحمل بقى انت راجل راجل بعيط عايز ايه كنت مفتوح معلش كنت مفتوح قبل كده عيط قول له قول له بقى ما تعيطش تعيط يا ادم يلا يستحمل بقى عشان نستفيد ادم ده دي كتاب بدي ايش نظره ده عمل حاجه ده ازاي تنزل حاجه على لكم من على النت تاخد ايه بقى اكتب موسوعه الطفل المسلم نحن صفحه ثانيه اجنب بقى يا يلا يا ادم اجنب يا ادم اقول الحمد لله هتروح حالا ان شاء الله ماشي اول حاجه القاء الايه القاء السلام يعني انت يا براء لو انت معدي على ناس تقول لهم ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم ايه معلش خلاص بقى اجمد بقى عامل ايه بس احنا بنتكلم احيانا عن ايه القائل ايه القائل السلام القائل ايه يعني ايه القائل السلام يا نور السلام عليكم لا انت ما قلتهاش كده كامله لو انت عاوز تاخد ثواب كامل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت قلت السلام عليكم بس تاخد 10 حسنات لو انت قلت السلام عليكم ورحمة الله تاخد 20 لو انت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاخد 30 خدت بقى عاوز 10 حسنات ولا عاوز 30 قول عاوز 30 مش عاوز حاجة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا ادم بقى يعملها حاجه. والنقطه دي فيها ايه؟ دي كانت بكتب فيها الاسئله اللي انا عاوزها وكده. لو انا عاوز اسئله لحد عندها انا ممكن تبقى. ايه اسمها ايه؟ دعاء. بسم الله توكلت على الله وانا هنحرك واتكلم بالله. ما تعدى على حد تقول ايه السلام عليكم ورحمه الله وايه وبركاته ما تعدى على حد تقول ايه تقول ايه تقول ايه تقول ايه لا ما تسرقش تقول ايه ما تعدى على حد ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني مثلا انتوا قاعدين اهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا وراء؟ ازيك يا ادم؟ ابدا. سلم حلو. يا ابني سلم حلو يا ابني. انت هترد على هترد عليه تقول ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا نعملها تاني. ورحمة الله وبركاته. لا انت ما قلتش كم. وبركاته. ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ الحمد لله سلم يا عم. الحمد لله على السلامة. تدخل على اي حد تقول ايه؟ او تعد على اي حد تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت ايه؟ محمد يبقى غلط لو انت ما قلتش. لما تدخل عليه تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ندخل عليه احنا عاملين نفس وانا بقى محمد. لا ما ينفعش تدخل على حد مؤمن معايا قصص مؤمن. صلى الله عليه وسلم. يلا النبي عليه الصلاه والسلام قال حق المسلم على المسلم ست. ركز بقى معايا ركز معايا. حق المسلم على المسلم ست. اذا لقيته فسلم. ما ينفعش تدخل على حد الحمام. حق المسلم على المسلم ست. اذا لقيته فسلم عليه. يعني انت لما تقابل الباب في الحمام وراء الباب في الوراء. حق المسلم على المسلم زيد اذا لقيته فسلم ايه عليه. يعني ايه اذا لقيته فسلم عليه يا براء؟ دلوقتي يا براء لا اقعد يا معلش. يعني ايه اذا لقيته فسلم عليه؟ سلم عليه ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زي ما احنا قلنا فعلا. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد في يوم مع الصحابه كان قاعدين مع بعض. ها ايه دخل واحد وقال ايه؟ واحد دخل عليهم وقال السلام عليكم. قال ايه؟ السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. قال ايه؟ عشر. تمام. دي واحد تاني قال ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ عشرون. جه واحد تالت قال ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 30. فقال ايه؟ 30. يقصد بذلك الحسنات. فكلما كان السلام اكمل كان الاجر اعظم. يعني انت تعود نفسك انك عاوز تاخد 10 حسنات ولا 20 حسنه ولا 30 حسنه؟ 30 حسنه. تمام؟ يبقى انت المفروض تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ركز بقى. ركز لما تخلص يبقى شوف لما تخلص ان شاء الله. السلام عليكم. حط اللباسه يا يما وركبها في المرحله. ماشي؟ بس حطها بقى. حط القلم ركب. تاني حاجه يا نور حاجه مهمه جدا جدا جدا وهي ايه؟ الابتسامه عند اللقاء. الابتسامه عند الايه؟ اللقاء. يبقى احنا قلنا اول حاجه ايه يا براء؟ اما تقابل حد تقول له ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وايه؟ وبركاته. تقول له يا ادم يعني تقول له يا نور مالك محتلبه يلا. انا حاجه ما تنساهاش بقى ابدا هي الابتسامه عند اللقاء. الابتسامه عند اللقاء ولا شك أنك حين تلتزم في وجوه إخوانك وأصحابك فإن هذا يكون سببا في نشر روح المودة والمحبة بينك. احنا قلنا إيه؟ ما تسلم على حد تمام يحبك، كذلك ما تبتسم في وجه حد إيه يحبك، مش أنت بقى تبص للناس تقول دي وحش ولا حلو وحش، إنما دي كده كده إيه حلو صح؟ يبقى هي دي اسمها الايه؟ الابتسامه، هي الايه؟ الابتسامه. زي ما انت تاخد حسنات لما بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكذلك انت تاخد حسنات لما تبتسم في وجه ايه؟ ابتسم كده يا ادم، ابتسم ابتسم يا عم، ابتسم في وش بره. ايوه ابتسم ابتسم في وش ايه؟ لما تبتسم بقى ربنا يحبك. تسمع ايه؟ ربنا يحبك. ماشي؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك لك صدقه. تبسمك في وجه اخيك ايه؟ لك ايه؟ صدقه. لا ما تنسى، سيما ما تخلص ان شاء الله. اقعد. تبسمك في وجه اخيك لك ايه؟ صدقه. لا دي حلو. المصاصة إن شاء الله مرة تانية نبقى نجيب بإذن الله. تبسمك في وجه أقعد بقى يا مرام. أقعد يا مرام. أقعد. يلا عشان بقى هختبر الحال إن شاء الله. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا أبدا إن شاء الله تبقى ساعة ونمشي بإذن الله أول ساعة. 25 دقيقة يعني 6:30 إن شاء الله. لا سيبها يا أدم، يا أدم بقى أقعد كده بقى ركز تمام. وأما العبوس وعدم الابتسامة في وجوه الآخرين فإنه يكون سببا في إذهاب المحبة والمودة وقطع العلاقات بين المسلمين. يلا طب الحاجة الثانية اللي هي إيه؟ تبسم يلا. يلا الحمد لله. تبسم يلا في وجه أدم. تبسم في وجه مش كده يا تبسم مش كده لا كده. لا ما تبسمش يلا يلا ايوه كده يلا يلا تبسم وشك يا ادم ايوه تبسم بقى يا لواء. ايه يا عم ايه انزل يا بني تسم يا مرا في وش نور. تسم في وش نور. لا مش كده. بص. انت بتخوفه ولا بتسمي يلا. نور. ابدأ تاني حاجة. تاني حاجة اللي هي الايه؟ الابتسامة. اللي هي الايه؟ ثالث حاجة المصافحة. ثالث حاجة الايه؟ يعني ايه المصافحة؟ راح فين؟ الكباب الدور. تعال هاتي ادي انا خدت انا بقى انا عشان الوقت بيعدي واحنا عايزين ناخد حاجه مفيده. ثالث حاجه المصافحه تمام، وذلك بان تمد بيدك لتصافح اخاك عند اللقاء، ولا تكتفي بمجرد القاء السلام مع الابتسام، بان تلقي السلام وتبتسم وتصافح حتى تكتمل صوره المحبه بينك وبين اخوانك. واعلم يا نور، واعلم يا نور ان هذه المصافحه من اعظم اسباب تكفير الخطايا ومغفره الذنوب. يعني لما تصافح حد تمام ربنا يحبك وربنا يغفر لك من سيئات. لا سيبها حالا يا بابا. لما تصافح حد ربنا يحبك وربنا يغفر لك ايه؟ يغفر لك من سيئات. يعني ايه المصافحه؟ صافح كده يا ادم دي اسمها المصافحه، وبرضك الابتسامه ربنا يحبك لا تاخد حسنات عنك كده. كده المصافحه دي فين المصافحة؟ المصافحة تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم الخيال فتصفحون إلا غفر الله ما قبل أن يقترب. أنا ما أعرف أقصد يا آدم هل بكذا خطب هل يا آدم خطب من أول توعي أول بقول خطب من ايوه فاكر حطهم بقى حط الدوام النور سيبهم بقى يلا اقعد اقعد اقعد يا هلا تعرف لو امن على الكرسي والله العظيم لو واحد امن على الكرسي همشي ماشي لو انت قمت من على الكرسي همشي اقعد اقعد بقى خلاص ما تقومش من على الكرسي خليك قاعد على الكرسي كده قاعد اقعد ورا ترجع ظهرك ورا وابدا يلا يا حبيبي الحمد لله ماشي يبقى تالت حاجه ايه يا نور المصفحه عرفت انت بقى المصفحه ماشي يبقى اول حاجه الايه السلام قول الايه هتقول ايه السلام عليكم قوم السلام عليكم باجي ان شاء الله مره ثانيه ونجيب ايسر ربنا ان شاء الله العبوا بقى حالا ربنا ان شاء الله لا مره ثانيه ان شاء الله ربنا ناخذ ايسر وبجي لك ان شاء الله مره ثانيه ماشي هاخذ ايسر ونجيبها من الليل طب اطلع اطلع على الستة وقول لها روح لها خلوها بوم اطلع يلا ها؟ ماشي اطلع على الستة وقول لها انا هروح مع خلوها